صناع شيء ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، ما حكم الشرع؟ ليس في رد الثمن؟ لا رد، هذا بيع باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.